تأخر لأنه رأى النار فأصابه أو أراد أن يصيبه شيء من دخانها حتى قال أف فرجع للخلف. ولما تقدم رأى الجنة وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذ منها عنقودا من عنب فتقدم ثم ترك، فقال عليه الصلاة والسلام ولو أخذته لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة. عنقود واحد كان يريد أن يأخذه من الجنة، لو أخذه للدنيا لأكل منه الناس إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم القيامة. لماذا لم يأخذه؟ لماذا؟ حتى لا تصير أمور الآخرة ظاهرة، فنرى الجنة ونرى شيئا منها وهو العنقود. لهذا السبب جعل على الأصل وهو النقاء أن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو السبب. إذا لا تقاس أمور الآخرة بأمور الدنيا، وهذا أمر مهم ترد به على الزنادقة والملاحدة وأهل البدع الذين ينتسبون للإسلام، لأن بعض المعتزلة طائفة منهم أنكروا عذاب القبر، ومن الخوارج أيضا من أنكر عذاب القبر. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد في القرآن شيء من ذلك، وسيأتي الكلام حول ذلك. قال هنا وخلق من ذريته من نار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، هم عندهم أعين ويبصرون بها، هم يرون، لكن ما المقصود بقوله لا يبصرون بها؟ أي لا يبصرون بصر ينفعهم. لهذا في كتاب الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الأنعام أليست تبصر وتسمع؟ لكن هل تنتفع بهذا السمع والبصر؟ هي لا تريد إلا ما يتعلق بطعامها وجماعها. لهذا الإنسان ليس كالحيوان يعيش، يعيش مسلما عزيزا بطاعة الله، له غاية وهي ما يتعلق بالآخرة، يعبد ربه. هذا حال الكفار كالبهائم كالأنعام بل أضل، لأن البهائم توحد الله تسجد لله كما جاءت في الآيات الكثيرة، يعني ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويسجد لله، أليس كذلك؟ هؤلاء الكفار أشد ضلالا من هذه الأنعام. إذن عندهم أبصار لكن لا ينتفعون بها، والمقصود بالانتفاع شيء ينفعهم في آخرتهم وفي دينهم، فكأنهم لا أبصار لهم ولا سمع ولا كذلك قلوب، ما كأن لهم قلوب. فالمؤلف عبر كما جاء في كتاب الله، أخذها من كتاب الله، قلوب لا يفقهون وآذان كذلك لا يسمعون وأعين لا تبصر. لكن في الحقيقة الأعين موجودة والبصر موجود والقلب موجود، لكن الفقه الذي ينفعه لا يوجد، السمع الذي ينفعه لا يوجد. قد يسمع نصيحة أو موعظة لا ينتفع بها كحال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود من قول المؤلف. فالقلب الذي ينفعه القلب الذي يسمع الموعظة فيفقه وينتفع، السمع الذي ينفعه إذا سمع كلام الله وسمع ما ينفعه انتفع به وعمل وهكذا. قال بعد ذلك فهم بذلك عن الهدى محجوبون، الله حجبهم عن الهدى، يعني كأن في آذانهم إيش؟ وقف، كأن آذانهم مسدودة لا يسمعون، وهم يسمعون لكن المقصود بالسمع أنهم لا يسمعون، لا يسمعون سمعا ينفعهم فيهتدون به. فالمؤلف عبر فقال فهم بذلك عن الهدى محجوبون، كأن الله حجبهم، لأنه كما جاء في كتاب الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زادهم حجبهم عن الهدى بسبب فجورهم وضلالهم وبعدهم، لا يريدون هذا الخير ولا يسعون إليه، فزادهم ضلالا إلى ضلالهم. وهذا كما قيل الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ هؤلاء ما أحسنوا، أساءوا وابتعدوا وضلوا وزاغوا، بل لم يكتفوا بذلك، كانوا دعاة إلى الباطل، دعاة إلى الكفر والشرك، دعاة إلى المعصية والبدعة، فيأتون يوم القيامة وهم الرؤوس الذين استكبروا، ويأتي الضعفاء خلفهم يلومونهم، فكل يتبرع من الآخر. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، لن نفر اليوم من عذاب الله. ولن ينفعهم هذا الحوار ولا هذا الجدال، ولن ينفعهم كذلك هذا الندم. إذا عرفنا أن الجنة أبدية والنار كذلك أبدية، وأنهما مخلوقتان وأنهما باقيتان، وأن الجنة عرضها السماء والأرض كما جاء في كتاب الله، وهذا يدل على ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، وأن الجنة كذلك درجات كما أن النار دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفيها من أنواع العذاب، كما أن الجنة فيها من أنواع النعيم. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالإيمان، فقال رحمه الله: والإيمان قول وعمل، والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذن عرف لنا الإيمان رحمه الله. الإيمان في اللغة هو التصديق مع الإقرار، يتضمن هذين المعنيين، تصديق مع إقرار، فإذا هو بمعنى التصديق والإقرار. وطائفة من أهل العلم عرفته بمجرد التصديق من أهل السنة، لكن المعنى الكامل أن تعرفه فتقول هو التصديق والإقرار، لأن تعريفه بمجرد التصديق قد يكون فيه نوع نقص كما بين ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية. أما تعريفه في الشرع فكما قال المؤلف: قول وعمل. ثم فصل مجموعة كبيرة وطائفة كبيرة من السلف كانوا هكذا يعرفون الإيمان، يقولون قول وعمل ويسكتون، وهذا تعريف صحيح، لأنك عندما تقول قول تقصد به قول القلب وقول اللسان، وعندما تقول أيضا عمل تقصد به عمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو المقصود. فهذا تعريف مختصر، وهو أيضا تعريف كامل ليس فيه نقص. لكن المؤلف فصل أكثر فقال لمن أراد أن يفصل، قال: قول وعمل مع اعتقاده بالجنان. هذا الاعتقاد الذي بالجنان هو المقصود بالقول، قول القلب، أن تعتقد أنه لا إله إلا الله وتعتقد بوجوده وربوبيته وأسمائه، وأعمال القلوب تتعلق بالخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشية والإنابة، كل هذه أعمال إيش؟ أعمال القلوب. فقلبك هو الذي يخاف ويخشى ويتوكل. وأما العمل عمل الجوارح، لهذا قال: قول باللسان وعمل بالجوارح، الركوع والسجود والحج والصلاة والطواف والصدقة، كل هذه أعمال إيش؟ أعمال الجوارح. والأركان، أركانك هي التي تعمل، جوارحك. إذن هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يذكرون ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وكذلك ما يتعلق بالجوارح. وسيذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بالزيادة والنقصان. أهل السنة يعتقدون أن الإيمان أهله يتفاضلون فيه، وفيه زيادة وفيه نقصان. أما بالنسبة لقول القلب، ما الدليل على قول القلب؟ آيات كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن الإيمان في القلب، ولم تؤمن قلوبهم. هؤلاء المنافقين يزعم أنه آمن لكن قلبه لم يؤمن، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهذا لم يؤمن قلبه، لأن القلب شيء خفي. ما الذي أدراك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان معه منافقين حوله من المنافقين، يعني في المدينة طائفة كان يعرفهم لأنه يظهر عليهم من فلتات لألسنتهم ومن حركاتهم وأقوالهم، وطائفة لم تنكشف لشدة السرية عندهم، بقوا على نفاقهم وما كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. إذن أخبر الله عنهم وأنه لا يعلمهم عليه الصلاة والسلام. الذين كان يعرفهم أخبر حذيفة عنهم، حذيفة بن اليمان كان أمين السر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبره عن المنافقين الذين هم معروفون. لهذا حذيفة لو كان في المسجد وجيء بجنازة ورأى أن هذا الرجل من أهل النفاق كان يخرج لا يصلي عليه، فكان بعض الصحابة ينظر إلى حذيفة، إذا خرج حذيفة يخرجون بعده، لأن حذيفة يعرف أن هذا من أهل النفاق. لهذا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، خرج حذيفة لما جاء بجنازة منافق، فعمر رآه فأدرك حذيفة فقال: يا حذيفة، أمن القوم هو؟ يعني هل هذا من أهل النفاق؟ فسكت حذيفة، قال: أمن المنافقين هو؟ أمن القوم؟ فقال: نعم. ثم قال: بالله أمنهم أنا؟ عمر الفاروق يقول: أمنهم أنا؟ رضي الله عنه. وما قال هذا إلا خوفا من الله، وإلا هو مبشر بالجنة. انظروا إلى الإمام الصادق، مع أنه مبشر بالجنة وثاني الخلفاء الراشدين، ومع أبي بكر شيخ أهل الجنة وفضائله كثيرة، الشيطان كان يخاف منه، مع ذلك يسلك فجا غير فجه، مع ذلك يقول لحذيفة: بالله أمنهم أنا؟ فقال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك، يعني لا أحد يسألني. قالوا: كان رضي الله عنه، أعني عمر، يخاف من مكر الله، وهذا من شدة الخوف والإيمان، وليس هو شك، بل هو يعرف أنه في الجنة رضي الله عنه. نعم، إذن هذا معنى الإيمان، وهذا هو المراد، هذا هو الدليل من كتاب الله على أن الإيمان في القلب، كما قال الله عز وجل أيضا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الإيمان في القلب، وهذا من الأدلة، والأدلة كثيرة كما أشرت، لكن نكتفي بهذه. وهناك دليل في السنة، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ذكر المراتب كلها، أو ذكر ما يتعلق بالإيمان الذي في القلب، والإيمان الذي في الجوارح، والإيمان الذي في اللسان، وهو الحديث المشهور: الإيمان 70 أو 60، شك الراوي هل هي 60 أو 70، أعلاها يعني أفضلها، كما جاء في بعض الروايات أفضلها قول لا إله إلا الله. إذن هذا من الإيمان، لأن الإيمان 60، قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أليس هذا فعل؟ فسماه إيمانا، وهو من شعب الإيمان. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء ما هو؟ هل هو شيء قلبي ولا شيء ظاهر؟ شيء قلبي، لكن تظهر آثاره على الجسد، وإلا هو في الحقيقة من أعمال القلوب. قال: والحياء شعبة من الإيمان. فذكر القول، وذكر ما يتعلق بالجوارح، وذكر ما يتعلق أيضا بأعمال القلوب في هذا الحديث. وأدل دليل كذلك على الإيمان، وسيأتي كذلك أدلة كثيرة، لكن ما نريد أن نطيل في الحقيقة، قول الله عز وجل في القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذا ذكرهم بالإيمان وذكر أعمالهم، إقامة الصلاة أليست عمل؟ خوف القلب وجلت قلوبهم، أليس هذا من الإيمان في القلب؟ وذكر النفقة والصدقة، وذكر التوكل وعلى ربهم يتوكلون، أليس التوكل من أعمال القلوب؟ كل هذا ذكره، ثم ذكر ثوابهم وأجرهم، أن لهم درجات عند ربهم. إذن هذه هي الآيات المتعلقة، والتي تدل على ما يتعلق بالإيمان، أنه قول وعمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. الأخلاق، والأخلاق فيها شيء ظاهر وفيها شيء باطن، وجعلها من الإيمان، بل وصف أهلها بأنهم أكمل المؤمنين إيمانا. والآيات كثيرة أيضا سيأتي معنا في زيادة الإيمان وفي نقصانه ما له علاقة بذلك، وهما سيان ونظامان وقرينان. قال: والإيمان قول وعمل، ثم قال: وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بالإيمان. يعني عمل القلوب وعمل الجوارح هذا لا ينفرق، لا يفترق مع الإيمان، لا بد منه، لا بد منه. وهذا هو الصواب، أن المؤمن الذي آمن بقلبه وكان صادقا في إيمانه تظهر هذه الأعمال على ماذا؟ على جوارحه. كما في الآية التي مرت آنفا إنما المؤمنون، وذكر أنهم يؤمنون وأنهم يصلون وينفقون ويتوكلون، فتظهر آثار الإيمان الذي في الباطن تظهر على الجسد، فلا بد من العمل. لكن لو قصر هذا الرجل والعياذ بالله ترك الصلاة، صار لا يصلي ولا يزكي، ما حكمه عند الجماهير؟ جماهير العلماء يقولون هو فاسق، عنده أصل الإيمان، يقول لا إله إلا الله، لكنه ترك الزكاة والحج والصوم والصلاة، حتى الصلاة لا يصلي. فيرون جمهور الفقهاء أن هذا الرجل فاسق بسبب هذه الكبائر والذنوب، ترك هذه الأركان لا يكفرونها، بخلاف الإمام أحمد يرى أن تارك الصلاة كافر، وهي مسألة التي اختلفوا فيها، فيقول من ترك الصلاة فهو كافر. لماذا؟ لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن هذا دخل النار لأنه ترك الصلاة، إذن هو كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكنها خلافية بين الفقهاء، لا هؤلاء رموا هؤلاء بالإرجاء، ولا هؤلاء رموا هؤلاء بقول الخوارج. طيب، فلا تكفر كهذه الأركان التي أشرنا إليها آنفا. وقد ذكر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة ذلك وأشار إلى الخلاف. قال بعد ذلك رحمه الله: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. يعني أن الناس ليسوا على درجة واحدة، وليسوا في الإيمان هم سواء. من أفضل هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر الصديق. هل هناك أحد يصل إلى درجة الصديق الأكبر؟ لا يوجد أحد بإجماع الأمة باتفاقهم. لهذا قدموه في الخلافة مباشرة، قدموه في الخلافة. لماذا قدموه في الخلافة واتفقوا عليه وأجمعوا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدمه في الصلاة في مرض موضعه. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكانوا يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام قدمك واستأمنك على صلاتنا، أفلا نستأمنك على دنيانا؟ فاختاروا خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يقال له يا خليفة رسول الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر الصديق في كفة لرجحت كفة أبي بكر. روي مرفوعا وروي موقوفا من قول عمر، عمر يقول هذا الكلام، يقول إيمان أبي بكر لو وضع في كفة لرجحت كفته. الصديق الأكبر الذي كان معه في الغار، والذي كان معه في الهجرة، والذي كان معه في العريش، والذي خرج وخطب الناس وقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ بعض الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إنك ميت وإنهم ميتون. فثبت الله على يديه الأمة في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما ارتدت كذلك عامة العرب بعد موته عليه الصلاة والسلام، هو الذي قاتل المرتدين وأرسل الجيوش لقتال مسيلمة الكذاب ولقتال سجاح ولقتال بليحة الأسدي، ثم فتح العراق والشام، هو الذي ابتدأ العراق والشام. عمر إنما رضي الله عنه تمم ذلك، فكانت خلافته رضي الله عنه مع قصرها كان لمدة سنتين، إلا أن الله بارك فيها أشد البركة. هذا يدل على التفاضل. عمر أفضل من عثمان، عثمان أفضل من علي، وهذا هو إجماع أهل السنة على ذلك. فإذا ذكروهم ذكروهم بالترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل السنة، هذا له فضائل وهذا له فضائل وهذا له فضائل وهكذا حتى العشرة المبشرين بالجنة، لكن لا يصلون إلى مرتبة أبي بكر، ومن بعد أبي بكر لا يصلون إلى مرتبة عمر وهكذا. هذا هو التفاضل في الإيمان في الأعمال، مع أن عمر أسلم بعد مجموعة من هؤلاء من المهاجرين السابقين كعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء سبقوا عمر في الإسلام، لكن عمر سبقهم في الفضل، لأن هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، والموفق من وفقه الله. إذن هل أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان؟ الجواب نعم، يفترقون أو بينهم فرق، يتفاضلون. والأدلة كثيرة جدا الآن في الأمة، في علماء، ومن العلماء الذين ماتوا قريبا أئمة وكواكب في زمنهم، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل، توفوا، من كان يصل إلى علم هؤلاء وفضل هؤلاء في زمنهم رحمهم الله. والآن في زمننا علماء أيضا، الشيخ الحيدان والشيخ الفوزان والشيخ ربيع ومجموعة كبيرة من العلماء، من يصل إلى فضل هؤلاء وعلم هؤلاء وإيمان هؤلاء؟ نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. إذن المؤلف عندما قال يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون، هذا دليل أيضا على ما يتعلق أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والدليل كما جاء في قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني إذن في زيادة في الإيمان أليس كذلك؟ ليزدادوا إيمانا مع إيش؟ مع إيمانهم، إذن دليل على زيادة الإيمان. وكذلك جاء في السنة ما يدل على زيادة الإيمان، وهو في الحديث المشهور عندما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره، يغيره بإيش؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فماذا؟ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مؤمن لكنه إيش؟ ضعيف، إيمانه ضعيف، لا يستطيع أن يغير بيده ولا بلسانه، فتجده فقط ينكر بقلبه، وهذا أضعف شيء في الإيمان، أن تنكر بقلبك وتنصرف، لا تستطيع أن تقول اتق الله يا فلان كلام حتى لا تستطيع، إذن إيمانك ضعيف، ترى المنكر والخطأ ولا تستطيع أن تقول لا لا تفعل هذا، هذا غلط، هذا لا يجوز. تخاف؟ لا تخاف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صاحب الإيمان الذي يغير المنكر يغيره برفق وبرحمة، لا تذهب تقيم عليه الحد، لست ولي أنت ولا سلطان، لكن برفق وبكلمة حسنة وطيبة وتظهر له أنك تحب له الخير حتى يبتعد عن هذا المنكر، لأن هذا هو المقصد والغاية أن يبتعد. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أشار إلى أنهن ناقصات في عقلهن وفي دينهن، هذا دليل على النقصان أليس كذلك؟ لأنه قال ناقصات عقل ودين، فلما سألوا وفي بعض الروايات قال إنكن تكفرن، إنكن أكثر أهل النار، فقالوا ولما يا رسول الله أنكفر بالله؟ قال تكفرن العشير، تنكر حق الزوج، كما جاء في الحديث إلى رأت منه إساءة قالت له ما رأيت منك خيرا قط، ساعة واحدة بس عاش معها سنوات وأحسن إليها وأحسن إلى أهلها وأولادها ثم أساء إليها مرة كأن يتزوج عليها، هذه إساءة عند المرأة لو تزوج عليها، فتقول له ما رأيت منك خيرا قط، هذا هو الكفران، كفران العشير. فقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجر من إحداكن، فقال وما نقصه ذلك؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إحداكن إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ هذا نقص، تترك الصلاة والصوم فينقص إيمانها ويضعف، هذا هو النقص، هي معذورة في ذلك، لكن الله عز وجل كتب هذا على بنات آدم. والنقص في عقلها ما يتعلق بالشهادة، شهادة الرجل تقابل شهادة امرأتين. إذن هذه النصوص تؤكد وتبين ما يتعلق بالزيادة والنقصان والتفاضل، ويكون بصالح الأعمال كما قال المؤلف هم متزايدون، وهذا لا شك فيه. والدليل ما سيأتي معنا أيضا في قضية الخروج من النار أحاديث الشفاعة، ماذا قال فيها عليه الصلاة والسلام؟ أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا ناقص ولا زايد؟ ناقص ذرة، لكنه مؤمن أصل التوحيد عنده، لكن عنده ذنوب ومعاصي وكبائر، استحق أن يدخل النار حتى يتطهر، ثم يعذبه الله ما شاء أن يعذبه ثم يخرجه. فقال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة ذرة برة شعيرة، كل هذه روايات صحيحة، إلى أن قال أخرجوا من النار من لم يفعل خيرا قط، مؤمن عنده إيمان لكنه ما فعل أعمال الجوارح، فيخرجه الله من النار رحمة منه سبحانه وبشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين. هذا يدل أيضا على أن أهله إيش؟ متزايدون، بدليل أن هذا لم يفعل خيرا قط، عنده أصل الإيمان والتوحيد لكنه كان مذنبا ومسرفا على نفسه بالذنوب. قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، لو ارتكب ذنبا أو كبيرة أو فاحشة والعياذ بالله ما زال مؤمنا لا نكفره، لأنه موحد أتى بالتوحيد وعنده كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما عنده شرك، ما عنده كفر، هذا الذي يخرجه من دائرة الإسلام، لكن عنده ذنوب، يعني الزنا والعياذ بالله، شرب الخمر، أكل مال اليتيم، الغيبة، النميمة، الفرار يوم الزحف، وهكذا أكل الحرام، كل ذلك من كبائر الذنوب. فإذا فعل شيئا من ذلك قتل النفس لا نكفره، نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. متى يخرج من دائرة الإسلام؟ إذا أشرك، إذا كفر، إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، هنا يخرج. نقول له أنت خرجت من دائرة الإسلام، نطبق عليه أحكام الكفر، نقول له ارجع إلى الإسلام أو نقتلك. ما الذي يقتله؟ ولي الأمر الذي بيده إقامة الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه كما في صحيح البخاري. ولهذا في زمن علي لما اعتقدوا ألوهية علي وأن له من دون الله قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنهم ارتدوا وكفروا وقالوا لعلي أنت إلهنا. الروافض قاتلهم الله فغلوا في علي وفي آل بيته، فكان ولي الأمر هو علي فطبق عليهم هذا الحد فقتلهم ردة. لكن مؤمن يقول لا إله إلا الله عنده ذنوب لحقته معاصي، لا نخرجه من دائرة الإسلام. من الذي يخرجه من دائرة الإسلام؟ الخوارج والمعتزلة، هؤلاء هم الذين يكفرون. الخوارج يقولون هذا كافر، وسيأتي الرد عليه، ارتكب كبيرة لا يكفر، ما زال في دائرة الإسلام. قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، هذه عقيدة أهل السنة، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، لا نكفرهم إذا ارتكبوا كبيرة. ولهذا في الصحيح رجل من الصحابة اسمه عبد الله ولقبه إيش؟ حمار، من الصحابة، كان يشرب الخمر كما في الصحيحين، فيؤتى به فيجلده النبي عليه الصلاة والسلام، يقيم عليه الحد، ثم يشرب مرة أخرى. شرب الخمر ليس كبيرة من كبائر الذنوب؟ بالاتفاق كبيرة من كبائر الذنوب، فيؤتى به فيقيم عليه الحد، وهكذا فيؤتى به ويقيم عليه الحد، حتى قال أحد الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللعن فقال لا تلعنون، انظروا لا تلعنون، فإنه يحب الله ورسوله. لماذا يحب الله ورسوله؟ لأنه يتوب ويأتي يريد يتطهر فيقيم عليه الحد النبي صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله في الخمر عشرة؟ شارب الخمر ليس ملعونا، وهنا يقول لا تلعنون، لأن هذا الرجل صادق مؤمن صحابي، فيأتي ويتطهر ويتوب مع أنه في الظاهر شرب الخمر. هذا يبين أن الذي يقع في الكبيرة ليس مباشرة يقع عليه اللعن، فنجد شارب خمر يقول هذا ملعون وذاك ملعون وهذا نلعنه، لا، غير صحيح، لا يكون ذلك الأمر. التعيين والتقييد للشخص بعينه لابد من الشروط وانتفاء الموانع، لابد من الحكم، والدليل هذا الحديث قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، مع شربه الخمر يحب الله ورسوله ويؤتى به، وما أكثر ما يؤتى به رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الصحابة إذا أذنبوا كانوا يأتون يتوبون ويأتي ويريد أن يتطهر. أين نجد هذا الصلب هذه الأيام؟ ماعز لما حصل منه ما حصل جاء وقال أقم علي الحد يا رسول الله. المرأة الغامدية أيضا لما حصل منها ما حصل جاءت وقالت أقم علي الحد يا رسول الله، فكان يقيم عليه الحد ثم يقول لقد تابوا توبة كذا وكذا، ثم يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما هي عقيدة أهل السنة؟ أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. متى يكفر؟ في حال واحدة. ما هي هذه الحال؟ إذا استحل وقال حلال الخمر، الزنا حلال، ماذا أنتم تحرمون علينا أشياء مباحة؟ هذا كافر، لأنه استحل ما حرمه الله فكذب الكتاب وكذب السنة. حتى لو لم يزني، رجل لا يزني لكنه يقول الزنا حلال، هذا كافر. رجل لا يشرب الخمر لكنه يقول الخمر حلال، لماذا أنتم تحرمونه؟ هي مشروبات روحية لا بأس، هذا كافر مرتد عن دين الله. أما وهو يقر بهذا الأمر ويعرف أنه كبيرة لكنه مذنب، لكنه فيه فسق والعياذ بالله، يحب هذا الأمر فيفعله شهوة منه، فهذا لا يكفر وإنما يقام عليه الحد. وإذا ما قام عليه الحد نقول هذا فاسق لا بد أن يتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا. لهذا لو أتى الإنسان بالشرك وجميع الذنوب ثم تاب يتوب الله عليه، ولو أتى بجميع الصالحات والأعمال والحج والصدقة ثم أتى بالشرك ذهب عمله كله هباء منهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه أتى بالشرك. ولا قال الله عز وجل لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا واضح وبين، من تاب تاب الله عليه، من أتى بالشرك ومات عليه فهو في نار جهنم، من مات وهو مسلم لكن عنده ذنوب كبائر هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لأن الله يقول في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. الخوارج يكفرون، يأتي إلى قاتل النفس يقول أنت كافر، يأتي إلى شارب الخمر يقول أنت كافر. مثل ما تصنع الآن الدواعش، رأيتم الدواعش؟ هم خوارج، وهم يعني الفرقة الغالية من الخوارج. يأتي إلى رجل فعل ذنبا تخلف عن كذا ارتكب فيقتله، يقول أنت مع الحكام إذا أنت كافر، فيذبحه كما يذبح الشاه، فيستحل دماء المسلمين وأموالهم ونساءهم. هذا مذهب الخوارج، ليس مذهب أهل السنة والجماعة. الله في قاتل النفس هو قاتل نفس، وفي الطائفتين المتقاتلتين ماذا قال في القرآن؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، انظروا يتقاتلون، هذا يقتل هذا وهذا يقتلهم، سماهم الله إيش؟ مؤمنين، ما قال كافرين. وإن طائفتان من إيش؟ من المؤمنين اقتتلوا، والقتل أليس كبيرا من كبائر الذنوب؟ مع ذلك وصفهم بالإيمان. وفي القصاص أيضا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان، مع أنه قتله فسمى القاتل أخا للمقتول، ولا تكون الأخوة إلا في الإسلام، الكافر ليس أخا للمسلم. فلما ذكر القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إلى أن بين الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني لو عفى أولياء الدم وقالوا نحن لا نريد أن نقتل عفونا عنه، فهنا يعطيها الدية من مرتبة إلى مرتبة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، تؤدى إليه الدية ما دام أنه عفى. قال ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. يعني المحسن الذي أحسن وأتى بالصالحات ومات على هذا لا نجزم أنه بالجنة، نقول لا هذا كان من أهل الصف الأول وهذا يصلي ويتصدق هذا في الجنة، هذا في الجنة، غير صحيح. نحن نحكم عليه بالظاهر، رأينا إلى ظاهره نرجو له الجنة، هو محسن وكان على صلاح، لكن هل تدري ما في قلبه؟ لم تشق على ما في قلبه والعياذ بالله. لهذا يؤتى يوم القيامة بالرجل فتنلق أقتاب بطنه ويدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيراها الناس فيتعجبون، هذا الذي كان يعلمنا ويأمرنا، فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا في الدنيا تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني ما بالك تعذب؟ فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا حديث عظيم يبين الصدق مع الله عز وجل. نأمر الناس بالمعروف ولا نفعله مصيبة ثالثة، ننهى الناس عن المعصية ونفعلها ونرتكبها، هذا أشبه بأهل النفاق، لكن لا يكفر ما دام أنه على المعاصي والذنوب. ولهذا انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وجاء من طريق معاوية عند الترمذي وغيره، وفيه أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ وهم أول من تسعر بهم النار، عالم درس العلم، قال الله وقال رسوله، هو أول من يدخل النار من أهل الإسلام. لماذا يؤتى به؟ فيقول الله عز وجل ما فعلت بهذه النعمة، يعني أنعمت عليك بالعلم وتعلمت وقرأت القرآن، فيقول علمت الناس وتعلمت في سبيلك يا رب، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل يعني في الدنيا،